أوس شرطة الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور الموصل. إنها تلك المسارات تحتاج إلى بذل الجهود اللازمة في تحقيق ما يمكن من تلك الإنجازات الحضارية تيفخر بها الجميع وتفيها تحقيق للكثير والعديد من متطلبات واحتياجات لا بد منها. وما أصبح هناك من تلك الضروريات إذا لم تتواجد أحدثت خطرا شديدا وهائلا في مجتمعات أصبحت تسير بخطى راسخة في مساراتها الحضارية. وما يمكن بأن يتواجد من نظام يحقق كل تلك الأهداف المنشودة وتى يسعى من أجلها المسؤولين الجهات المعنية من أجل استقرار المجتمعات. وما يمكن بأن يكون هناك من التطور اللازمة وما يؤدى إلى تلك الإصلاحات اللازمة والضرورية وما يلزم من إنشاءة وكل ما له دوره في تحقيق أفضل المستويات المعيشية اللازمة تتناشدها المجتمعات في حياتها التحياها وما يؤدى إلى أفضل ما يمكن تحقيقه من وضع فيها التخلص من المعاناة والبعد عن تراكم العباء التافهة. ما يمكن بأن يظهر من المشكلات والمعضلات وما يحدث من الأزمات تؤثر سلبيا في حياة الشعوب ويحدث من المساوئ الكثير ما يصل إلى حدث الخطر والضرر ولذا بل أيضا ما قد يحدث من الكوارث تدمر هذه المجتمعات وما يؤدى إلى انهيار لأنظمتها السياسية تسير بها في طريقها نحو تحقيق أهدافها الحيوية وكل ما له شأن وهيمية في حاضرها ومستقبلها. إن عالمنا اليوم يمر بمراحل سياسية خطيرة فنجد بأن الصراعات السياسية ما زالت مستمرة سواء في مناطق العالم التافهة من تلك الصراعات الخطيرة وخاصة الصراع العرب الإسرائيلي الذي لم ينتهى بعد وما يحدث باستمرار من تصاعد العنف بين الجانبين العرب والإسرائيلي والذي يؤدي إلى حدوث الكثير في الخسائر بين مختلف الأطراف المتصارعة وما ينجم عنه من مزيد من التدهور في مختلف الأوضاع المعيشية وما يتسبب في حدوث الإخطار والإضرار في المنطقة بل والعالم بسرة. وكذلك هناك تلك التوترات الداخلية بين بلدان المنطقة والعالم وتنجد بنها تهدأ للفترات قصيرة ثم تنشط من جديد بأكثر شدة وخطرا عما كانت عليه. وبلا شك لا نغفل الملف النووي الإيراني المثير للجدل والذي لم يتم الانتهاء منه والذي يثير المخاوف الشديد من إصلاحة الدمار الشامل الذي يحاول الجميع بأن يجعل المنطقة خالية من هذه الأسلحة وما يحدث بين الدول الكبرى من توترات فيها الكثير من تلك المخاوف وما تتسبب في الأزمات السياسية الخطيرة يريد العالم بأن ينتهى منها ونعم العالم السلام الدول في المجتمع الدول الذي أصبحت الأزمات تظهر في غاية التعقيد والصعوبة لما يتواجد من كل تلك العلاقات والمعاملات أصبحت تسير في مسارات تنافسية هائلة لا يمكن أغفلها في كافة القضايا يتم التعامل معها وأن يصبح هناك الاستقرار المنشود والمسارات الأمنة وتتوافر فيها كل وسائل الإيمان والسلامة خاصة في المجالات والميادين الحضارية الحديثة يحياها العالم المعاصر اليوم. مسارات متعددة متشعبة أصبحت متواجدة فيها الكثير من تلك التوترات المستمرة لا تنتهى وتحتاج إلى لتنتهى وهذا لا يتأتى إلا من خلال تلك الأوضاع المستقرة تصل إلى تحقيق أفضل ما يمكن من مستويات معيشية جديدة فيها الازدهار والرخاء والرفاهية يريدها الجميع ولهذا لا بد من توافر العوامل والمقومات المصاحبة تساعد على ذلك من خلال العمل الجاد والمثمر وما فيه من تحقيق أفضل ما يمكن من إنتاج للقرد الجماعة وما يمكن بأن يؤدى فيها واجباته على أكمل ما يكون، وأن يحصل على حقوقه كما يجب وينبغ من خلال توافر العدل والمساواة والحرية للجميع، الذي يعرف ما له وما عليه، وأن لا يصبح هناك من تلك التعديات تتحدث وتؤدى إلى كل تلك الأحوال المرفوضة مما يحدث من تلك الأخطار والأضرار وما يمكن بأن يتسبب في الكوارث والمصائب. إذا إنها تلك المجتمعات الحضارية الحديثة التافهة الحفاظ على القديم والثوابت وكل ما فيه من الخير والنفع، والنهل من حضارة العالم المعاصرة بما قيه الخير بعيدا عما فيه الشر، وهذا هو المطلوب والذي يصل إلى أفضل ما يمكن من نتائج إيجابية ترتقى بالمجتمعات إلى ما تناشده وتسعى من أجله في يسوى سهولة، وبعيدا عن المتاعب والتخلص من المعاناة والسير في المسارات الحضارية والمعيشية بمان وسلام واطمئنان. إن ما يحدث اليوم في عالمنا بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص يستوجب أن يكون هناك من تلك الاهتمامات الضرورية بكل ما يحقق الاستقرار المنشود للشعوب أصبحت لا تتحمل المزيد من المعاناة أو ما يسبب التوترات السياسية الخطيرة تؤدى إلى المزيد من التدهور في كافة المجالات والميادين، ولابد من أن يكون هناك ما يحقق الارتقاء بالمستويات المعيشية نحو ما هو أفضل، والتخلص من كل ما يمكن بأن يتسبب في المخاوف من تلك الصراعات والنزاعات تتظهر لأي سبب من الأسباب ويكون فيها من تلك المسارات الخطرة تولد موارد التهلكة. وقد أصبح العالم اليوم لا يستطيع أن يتحمل المزيد من القيام بمعالجات سياسية إذا كانت في مختلف بقاع الأرض، حيث إنها أصبحت ترهق الميزانيات للدولة يمكن لها بأن تستغل مثل هذه الإمكانيات تستخدم في معالجة النزاعات والصراعات السياسية أو العسكرية، في الدعم للمسارات الحضارية يمكن لها بأن ترتقى نحو ما هو أفضل في مجالات وميادين ما زالت في حاجة ماسة إلى المزيد من الدعم اللازم والضروري من أجل التخلص من كل ما يتسبب في إزعاج البشرية من الكوارث والنكبات الطبيعية والبيئة والإخرات. قد تحتاج إلى المزيد من الاهتمامات الدولية والإقليمية وكل ما يؤدى إلى تحقيق الوضع ترتضيها. الشعوب في مجتمعاتها تسير في مساراتها المختلفة المستجدة والروتينية بمن وسلام واطمئنان، ليس هناك كما ينغض عليها حياتها أو يتسبب لها في جلب المزيد من المتاعب والمشكلات أصبح الجميع في غنى عنها، وما يمكن بأن يؤدى إلى ما تحلم به البشرية من سعادة في حياتها، وكل ما يحقق الازدهار والنماء والرخاء، وهذا هو المطلوب والمتوقع والمنتظر، وأنه على يقين من إنه من الممكن الوصول إلى تلك الأهداف إذا ما أصبح هناك من الإخلاص والإيمانة والصدق والثقة في كل ما يتم الخوض فيه، يا ما كان من معاملات مختلفة ومتنوعة وعلاقات بين البشر في كافة المجالات والميادين، يؤدى إلى النهوض بالشعوب من كبوتها أرهقتها من خلال ما تم الخوض فيه وما زال المسارات إليه، سواء بجهل أو يحسن نية أو بقصد، أو يا من تلك الأسباب تؤدى إلى ما يصبح هناك من كل تلك الأزمات تتحدث على مختلف المستويات وفكفة المجالات وبين جميع البشر وكل الأجناس والعراق والمستويات، ويؤدى بالتالي إلى هذا الذي يحدث من صدام شديد ومن ظهور الفتن